التوحيد المتابعة أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيسموا النوع الأول توحيد الربوبية اللي هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. علمي خبري لأن ليس فيه عمل، لأن احنا قلنا من معاني توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، أنت لك دخل فيه؟ ليس لك دخل فيه. لكن أما مثلا نعرف توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. ليه؟ لأن توحيد الألوهية يشمل عبادة العبد لربه سبحانه وتعالى، يبقى ده متعلق بالعبد ولا لا؟ طيب يبقى توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، يعني لا شريك له في خلق ولا في ملك ولا في تدبير. صحيح؟ فإذا أثبت أحد الناس أن هناك خالق غير الله نقول له أنت لست موحدا لله. خلاص يا جماعة؟ طيب إفراد الله عز وجل بالخلق، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. طيب انت ما تيجي تعرف بقى له الخلق والأمر، له دي بنسميها يا جماعة في الإعراب جر ومجرور، لكن في محل ايه؟ محدش عندكم هنا في اللغة العربية أستاذ؟ له الخلق والأمر، له الوحدة دي تعرف ايه؟ ايوه ماشي. ها خبر، استنى، خبر مقدم له شبه جملة مش كده؟ طيب الخبر إذا قدم على المبتدأ هو ده الأصل ولا الأصل المبتدأ مقدم؟ الأصل أن يكون المبتدأ مقدم مش كده؟ الخلق والأمر لله، صح كده؟ طيب ليه قال له الخلق والأمر تقدم الخبر على المبتدأ؟ أحسن، يبقى تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الايه؟ يفيد الحظ. ألا له الخلق والأمر يعني الخلق والأمر محصورة ومقصورة على الله سبحانه وتعالى. طيب لو أن أحد قال كيف تقول هذا وقد قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، هنا أثبت أن هناك خالقين ولا لا؟ أثبت ولا لا؟ أثبت. طيب كيف تقول أن الله عز وجل أثبت لنفسه فقط الخلق وهنا يثبت أن هناك خالقين؟ كيف تجيب؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك، مفيش جوائز كنا نجيب لك جايز. أحسنت بارك الله فيك. بصوا يا جماعة الخلق خلقان، خلق وهو الإيجاد من العدم كده، وخلق بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة أخرى. يعني مثلا أنا جبت شجرة النجار يا جماعة فصنعها كرسي، هذا يطلق عليه خالق ولا لا؟ كده يطلق عليه ولا لا؟ يطلع لك خالق، لكن خالق على غير الحقيقة، إنما الخالق على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فالخلق الحقيقي هو أن يوجد الشيء من العدم، والذي يقدر على هذا هو الله وحده لا شريك له. فهمنا؟ طيب احنا قلنا الخلق والملك والتدبير. طيب الملك قال الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض. ولله، حد يعرف يعني احسن. ولله ده بنقول عليها مبتدا ولا خبر؟ خبر، خبر مقدم مش كده؟ لله جر ومجرور مش كده؟ طيب لماذا قدم الخبر؟ قاعده بقى تحفظها، لنفيد الحظ. يبقى كانه يقول الملك لله سبحانه وتعالى وحده، قاصر ومحصور على الله عز وجل. طيب واحد يقول انا الملك فهد، الملك عبد الله، الملك فلان، الملك علان، الملك فاروق، هذا ملك، هذا يملك. نقول لا، هذا ملك ولكن ليس على الحقيقة. الملك الحقيقي يا جماعه هو الملك الذي لا يزول عن صاحبه. الملك الحقيقي هو الملك الذي لا يزول عن صاحبه، او لا يزول هو عن صاحبه. ثاني، الملك الحقيقي هو الذي لا يزول على صاحبه. يعني واحد ملك، مثلا ملك مصر، اذا زال هذا الملك يبقى هذا ملك على غير الحقيقة، صحيح ولا لا؟ طيب اذا مات هذا الملك يبقى زال الملك عن ملكه، يبقى كان ملكه حقيقي ولا غير حقيقي؟ تيجي تعال نشوف بقى ملك الله عز وجل. الله هو الملك يا جماعة، صح ولا لا؟ مش كده؟ الملك القدوس السلام المؤمن، فالملك من اسماء الله عز وجل. لكن هل ملك الله عز وجل كملك الخلق؟ ليه؟ لان ملك الله عز وجل لا يزول، وكذلك هو لا يزول عن ملكه سبحانه وتعالى، هو الباقي، صحيح ولا لا؟ يبقى لما بنقول لله ملك، ولله ملك السماوات والارض، اي ملك السماوات والارض الحقيقي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن يدبر الامر؟ سيقولون الله. هل احد دعا انه يدبر امر السماوات والارض؟ ما احد ادعى هذا. طيب اول واجب ايه؟ اول واجب يعني اول ما فرض الله عز وجل على الخلق، ما هو اول ما فرض الله عز وجل على الخلق؟ التوحيد، معرفته بتوحيده سبحانه وتعالى. التوحيد هنا اللي هو التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي اللي هو توحيد الألوهية. لماذا كان التوحيد أول الواجبات؟ أحسن، لأنه أعظم الأوامر على الإطلاق، ولذلك ما جاء نبي من الأنبياء إلا وكانت أول دعوته إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله بمعنى وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا ما يقرركم من الشرك، وكل ما يطلق على الشرك يجب على العبد أن يجتنبه. خلاص يا جماعة؟ يبقى أول واجب لأنه أعظم الأوامر على الإطلاق وهو التوحيد، وكذلك يكون أعظم المناهي وهو الشرك. أعظم الواجبات التوحيد، وأعظم المناهي هي الإيه؟ هي الشرك. لماذا؟ قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، والعبد لا يدخل الدين والإسلام إلا بتحقيق الاثنين، يوحد الله عز وجل وينتهي عن الشرك. يوحد الله وينتهي عن الشرك. ولذلك كانت كلمة التوحيد يا جماعة فيها لا إله نفي إلا الله وإثبات. يبقى لابد أن يتحقق في العبد النفي والإيه؟ الإثبات. لا إله أنفي جميع الآلهة إلا الله وأثبتها لله وحده لا شريك له. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وقلنا التوحيد اللي هم الانواع الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الالوهية. توحيد الالوهية بقى ما معناه؟ قالوا هو توحيد الله بافعال العباد. ايه افعال العباد؟ العبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ليوحدوه سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما ارسل رسول كما قدمنا الا ويدعوهم الى هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى عاد اخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى مدين اخاهم شعيب، والى مدين اخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فلا بد من توحيد الله عز وجل اولا، ولذلك كان هذا هو الامر الاول، لانه سبب دخول الاسلام، وكذلك سبب الخلق ابتداء، وكذلك سبب دخول الجنة. ايضا يسمى توحيد الالوهية توحيد العبادة، توحيد العبادة، اي نفرض الله عز وجل بالعبادة، سواء كانت هذه العبادة قولية او فعلية او قلبية. العبادة ما ان تكون قلبية كالخوف والرجاء والخشية والتوكل، التوكل ده شيء قلبي ولا قلبي؟ الخوف والرجاء وكذلك اللسان بالنطق بالذكر قراءة القرآن، صح كده؟ طيب، وكذلك الأركان توحد الله بالأعمال، الذي يعبد الله عز وجل فيصلي ويحج ويجاهد في سبيل الله، يبقى عبد الله عز وجل ولا لا؟ عبادة فعلية كالصلاة كالحج كالجهاد في سبيل الله. يبقى العبادات تشمل البدن كله، تشمل القلب واللسان والايه والاركان. القلب عبادة الله عز وجل القلبية قلنا كالخوف الرجاء التوكل الاستعانة. القولية قلنا كالذكر وقراءة القرآن. والفعلية كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. هذا معنى توحيد الله بالعبادة، لا تصرف عبادة لغير الله. طيب لا تصرف عبادة، ده يبقى يضطرني الى ان افهم ما معنى العبادة، ايه اللي يطلق عليه عبادة عشان لا اصرفه الى غيره فاقع في الشرك، مش كده اللي ايه؟ طيب ما معنى العبادة؟ أحسن. قال شيخ الإسلام: العبادة هو كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الخوف والرجاء ده باطني ولا ظاهري؟ باطني، مش كده؟ لأنه عمل قلبي. هذه عبادة ولا لا؟ عبادة. الأقوال هذه ظاهرة ولا لا؟ يبقى كل كلمة تخرج من فمك يحبها الله عز وجل فهي عبادة. فلا نصرف عبادة سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية لغير الله عز وجل. خلاص يا جماعة؟ يبقى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ممكن تقول برضه تعريف آخر عن توحيد الألوهية والاعتقاد الجازم بان الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. الاعتقاد الجازم بان الله تعالى وحده المستحق للعبادة. طيب بصوا يا جماعة، هو ابتدأ طبعا بتوحيد الربوبية، مش قوله هو نوعاني أي ما يفهمه. اول حاجة اثبات الرب جل وعلا اسمائه الحسنى صفاته العلى، يبقى هي دي ايه؟ توحيد الربوبية عنده، جعل توحيد الربوبية والاسماء والصفات توحيد واحد. لكن ما هو توحيد الاسماء والصفات عند غيره او عند من يفصل فيقول توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات؟ قالوا هو اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه من الاسماء والصفات. هو ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وممكن تعرف فتقول هو الاعتقاد الجازم بان الله عز وجل هو المتصف بصفات الجلال والكمال، وانه منزه عن كل عجز ونقص، وانه منزه عن كل عجز ونقص وعن مشابهة الخلق. ثاني، الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متصف بصفات الجلال والكمال. ما من اسم ولا صفة لله عز وجل إلا وفيها أعلى درجات الكمال. وأنه منزه عن كل عجز ونقص. أي صفة فيها عجز أو نقص فالله عز وجل متعال عنها. ولا يجوز أن نصف الله تعالى بها. وعن مشابهة الخلق، وأيضا هو منزه عن أن يشبه الخلق أو يشبهه الخلق. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خذوا بالكم يا جماعة من الآية، ليس كمثله شيء من المخلوقات، ثم يصف نفسه ويقول وهو السميع البصير. يعني اذا اثبتت لله سمعا وبصرا فاعلم انه ليس كمثله شيء. يعني مش معنى انه له سمع وبصر ما يشبه المخلوق، لا، ده هو في البداية صدرها لك قال ايه؟ ليس كمثله شيء، فاي صفة تأتي بعد ذلك تخص عليه ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. العلماء بيتكلموا على اثبات ذات الرب. تعرفين معنى كلمة الرب يعني ايه يا جماعة؟ ما معنى كلمة الرب؟ الرب اخوكم بيقول يعني الصاحب، رب البيت يعني صاحب البيت. احسن، ففي ذلك قول عبد المطلب المشهور جد النبي عليه الصلاة والسلام للبيت رب يحميه، قال له انا رب الابل، قال لأبرهة انا رب الابل يعني صاحب الابل وللبيت رب يحميه. طيب ايه تاني؟ يأتي بمعنى السيد، قال يوسف عليه السلام على من قال ان المقصود هنا السيد قال انه ربي احسن مثواه، يقصد مين؟ العزيز سيده، انه ربي احسن مثواه. ايضا يأتي بمعنى اخر وهو المربي، والرئيس. نعم احسن خلاص. طيب صفوان بن اميه قال في موقعة حنين حينما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وقف وهو يقول: لئن ربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من هوازن. لئن يربني هنا يعني ايه؟ يرأسني ويكون اميرا علي رجل من قريش افضل من ان يكون غريب من هوازن حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ كان ما زال على الشرك. خلاص هذا معنى الرب. لكن كلمة الرب يا جماعة إذا جاءت من غير إضافة أول ما تبادر إلى ذهنك من المقصود الله سبحانه وتعالى. لكن لما أقول رب البيت خلاص ممكن يبقى أي حد، أو رب الأسرة، رب الجمال، رب الإبل، عرفنا إن في إضافة هنا ممكن يقصد بها أي أحد. لكن إذا قلنا هذا كلام الرب هو يبقى المقصود بمين؟ الله سبحانه وتعالى. والرب سبحانه وتعالى قلنا بمعنى الذي خلق وملك ودبر، مش كده؟ طيب اثبات ذات الرب جل وعلا، كيف نثبت ذات الرب جل وعلا؟ العلماء لهم كلام كثير في اثبات ربوبية الله عز وجل على خلقه، منها قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ يعني هل الكفار هؤلاء خلقوا من غير شيء؟ طبعا استحالة. هل ممكن أن يخلق خلق من غير شيء، من غير خالق؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ احنا قلنا ام خلقوا من غير شيء يبقى مخلوقين، يبقى لابد لهم من ايه؟ يبقى القاعدة انه ما من مخلوق الا وله خالق، وهذا من موجبات الاسم. مخلوق يبقى له خالق، خالق يبقى له خلق، مش كده؟ يبقى لفظة الخلق تحتاج إلى خالق. مفهوم يا جماعة دي؟ طيب أم خلقوا من غير شيء؟ طبعا هذا استحالة. أم هم الخالقون؟ وهذا بالاستحالة أعظم. إذا كان هو معدوم فهل ممكن أن يوجد شيء؟ المعدوم لا يمكن أن يوجد شيء، فأخذ الشيء لا يعطيه، فهو فاقد الوجود فكيف يوجد؟ طيب أم خلق السماوات والأرض؟ يبقى هو بيدي لك ثلاث احتمالات: أن يكون خلق نفسه، أو هو الخالق لنفسه، أو هو الذي خلق السماوات. الأولى قلنا باطل كده، والثانية قلنا هذا أبطل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذا أبطل وأبطل. يبقى لابد أن يكون هناك خالق، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء يعني من غير رب، وهذا باطل. أم هم الخالقون أي لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد نفسه فضلا على أن يوجد غيره. واضح الكلام يا جماعة؟ يبقى لابد أن هناك خالق عرفنا بنفسه وأظهر آياته العلوية والسفلية، فقال في آياته سبحانه وتعالى، وإحنا بنقول كلمة آية يا جماعة، الآية لها معنيين: أن تكون آية كونية أو آية شرعية. الآية اما ان تكون آية كونية او آية ايه شرعية. آية كونية زي ايه؟ خلق السماوات والارض والجبال والانهار والبحار والمحيطات والحجر والشجر، كل هذه آيات ولا لا؟ آيات كونية. الآيات الشرعية وهي الكتب التي أنزلها الله، والكتب الشرعية عندنا يقرأ، هذه آية من آيات الله الشرعية. وكلا الآيتين يتفق في شيء واحد أو يتفق في شيء، وهو أنهما من عند الله عز وجل، وأنه لا يستطيعها البشر، لا يستطيعها المخلوق، سواء كانت آية كونية أو آية شرعية. آية كونية، هل ممكن أحد أن يخلق سماء أو أرض أو حجر أو شجر أو حتى ذباب؟ ما يستطيع أحد، خلاص. والآية الشرعية، هل ممكن أحد أن يأتي بمثل القرآن؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ثم هذه الآيات الشرعية في بيان الآيات الكونية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، هذه آية. وقال تعالى وفي أنفسكم، أي في أنفسكم آية أيضا، أفلا تبصرون، انظر في نفسك في هذه الصورة الطيبة التي خلقك الله عليها، آية ولا مش آية؟ آية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها، آية ولا مش آية؟ طيب. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء، ما من شيء إلا وله زوج، يعني ما من شيء إلا جعلنا له صنفين، ذكر أو أنثى أو نوعين مختلفين كالسماء والأرض، صنفين ولا مش صنفين؟ وقال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض لآيات. قال الله عز وجل واختلاف الليل والنهار، قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقال وبث فيهما من كل دابة، كل هذه آيات ولا لا؟ بث فيها من كل دابة على اختلاف أشكالها وألوانها وأنواعها. نعم تفضل. يولج الليل في النهار، يدخل النهار في الليل ويدخل النهار في الليل، هذا يخرج من هذا وهذا يخرج من ذاك. قال عز وجل وتصريف الرياح يصرفها كيف يشاء فيرسلها على من يشاء، قد يصرفها رحمة وقد يصرفها عذاب. وكذلك خلق الإنسان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، آية ولا مش آية؟ آية من آيات الله عز وجل. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، آية ولا مش آية؟ كل هذه آيات. طيب، كل هذه الآيات بينها الله تبارك وتعالى ليثبت أنه هو الخالق. طيب، هل هناك من يجادل في أن الله عز وجل هو الخالق؟ هل هناك من أنكر أن الله هو الخالق؟ فرعون، احسنت، نمرود، ها، الملاحدة، وهم قليل. يبقى لم ينكر ربوبية الله عز وجل أحد إلا على سبيل الاستكبار والعناد، كمين يا جماعة؟ كفرعون. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بإيه؟ جحدوا بالآيات فأنكروها، لكن في أنفسهم كانوا موقنين أنها من عند الله ولا لا؟ أيضا يا جماعة شوفوا الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون. فأنت يقول له لقد علمت. التاء دي تاء يا جماعة؟ لقد علمت أي يا فرعون. ها؟ أحسنت. لقد علمت يقصد مين؟ فرعون. لقد علمت ما أنزل هؤلاء للآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى موسى يجزم في هذه الآية أن فرعون عالم بأن هذه الآيات من عند الله عز وجل. ممكن موسى يكذب؟ الأنبياء معصومين من الكذب، وهذا إقرار على صحة كلام موسى لفرعون حينما قال الله عز وجل لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض، دليل على أنه كان يعلم أن الله عز وجل هو الرب. لكنه ادعى الربوبية حينما قال أنا ربكم الأعلى على سبيل المكابرة والاستكبار والاستعلاء. ولذلك لما أنكر بعض الأمم على رسلهم قالت لهم رسلهم أفي الله شك لما في هذا الكون من الآيات؟ بعد هذه الآيات أيكون في الله شك؟ لا يمكن أن يكون فيه سبحانه وتعالى شك. كذلك النمرود، قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ من هذا؟ نمرود. أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فكيف تتخذ غيره ربا وإلها؟ فقال أنا أحيي وأميت. هذه مغالطة، أنا أحيي وأميت يقصد أنه إذا أتى برجلين مثلا أحدهما حكم عليه بالإعدام والثاني حكم عليه بالبراءة، فيقتل أحدهما فيكون قد أمات ويطلق الآخر فيكون قد أحيا. هل هذا الكلام مسلم به؟ لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك له هذه، ودي من قمة الذكاء في المناظرة. أما واحد يناظرك في مسألة ويجيب لك شبهة، لا تجهد نفسك في الرد على هذه الشبهة إذا كان عندك شبهة أعظم، إذا كان عندك جواب أعظم يعني حجة أكبر. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. صحيح؟ طيب فأتي بها من المغرب، يعني إذا كنت ربا فأتي بها من المغرب. هنسلم لك يا عم في مسألة الحياة الإحياء والإماتة، لكن لا نسلم لك إلا إذا أجبتنا على هذه المسألة. هل تستطيع أن تأتي بالشمس من المغرب أو تجعلها تغرب في المشرق؟ تستطيع؟ فبهت الذي كفر. Thank you. الله والصلاة والسلام على رسول الله. فليس أحد كثير ينكر ربوبية الله عز وجل إلا على سبيل الاستكبار والاستعلاء كفرعون والنمرود عليهم لعنة الله. كذلك يا جماعة أهل مكة الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بربوبية الله، يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو المالك وأنه المدبر لشؤون الكون. يعني باختصار كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية ويحققوه. إزاي الكلام ده يا جماعة؟ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى معترفين بذلك ولا لا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن السميع العليم. وقال أيضا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يبقى كل هذا دليل على أنهم كانوا لا ينكرون هذه الربوبية، وكانوا لا ينكرون أن الله خالقهم، أن الله خالقهم. طيب لماذا وصفهم الله بأنهم كفار وأنهم من المشركين؟ لأنهم وحدوا الله في الربوبية ولم يوحدوه في الألوهية. طيب ممكن ناخد قاعدة بقى هنا يا جماعة، نقول ان كل ليس كل من حقق توحيد الربوبية فهو محقق لتوحيد الالوهية، لكن العكس صحيح. ليس كل من حقق توحيد الربوبية موحد لله في الوهيته، لكن العكس صحيح. فمفهومه ولا نبين؟ نبين. طيب هذا الذي وحد الله في الوهيته، احنا قلنا توحيد الالوهيه هو ايه؟ افراد الله بالعباده، واحد لا يعبد الا الله، فلا بد ان يكون قد امن ان الله خلقه. هيعبد ايه؟ هيعبد اللي خلقه، مش كده؟ لكن واحد يؤمن بان الله هو الخالق ولا يعبده، او ان الله هو الخالق ويعبد غيره، مش دي موجوده؟ لكن الثانيه مش موجوده. كل من وحد الله في ربوبيته في الوهيته فهو موحد لله في ربوبيته، فيكون كل موحد لله في الالوهيه موحد له في الربوبيه وليس العكس. مفهوم يا جماعه ولا ثاني؟ اي انسان في الدنيا يعبد الله، هل ممكن اذا سالناه من الذي خلقك يقول حاجه غير ربنا؟ لكن الذي لا يوحد الله في الوهيته، يعني لا يعبد الله، ولكنه اذا سئل من الذي خلقك، من الذي خلق السماوات والارض، فيقول هو الله، ومع ذلك تجده يسجد للصنم او لا يعبد الله اصلا، مش كده؟ هذا ممكن. لكن الثاني لا يمكن. كل عبد عبد الله عز وجل لابد ان يكون مقرا بربوبيه الله عليه، والا ما عبده. صحيح؟ ظهر؟ طيب العلماء كانوا يقابلون الملاحدة، والملحد اصلا لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، الذين ينكرون الله عز وجل لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة. طيب كيف نصل الى هدايته؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما انزل ايات كثيرة في بيان قدرته وخلقه وربوبيته، عشان اذا كان هناك من ينكر هذه الايات الشرعية فهناك ايات كونية لا يمكن ان تنكر، ف فالإمام مالك رحمه الله تعالى سأله الرشيد على إثبات وجود الله عز وجل، فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، هذا أبيض وهذا أسود، هذا عربي يتكلم العربية وهذا فرنسي يتكلم الفرنسية وهذا أعجمي يتكلم الأعجمية، من الذي جعل هذا الاختلاف في الألوان والألسنة؟ الله سبحانه وتعالى. صوتي غير صوتك غير صوت الأخ، أصوات مختلفة ولا واحدة؟ مختلفة. من الذي خلق هذه الأصوات على اختلافها؟ الله سبحانه وتعالى. أبو حنيفة يستدل بأمر لبعض الملاحدة، سألوه عن وجود الباري فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، ذكر لي أن سفينة، عارفين السفينة؟ طيب، سفينة في البحر فيها أنواع المتاجر وليس فيها أحد يحرسها ولا يتركها، السفينة دي ما فيها سواق ولا فيها ربان، ماشية في البحر تلاطم الأمواج لوحدها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج وتلاطمها. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل، سفينة تمشي في البحر لوحدها محملة وبعدين تيجي ترسى على الشط تنزل اللي فيها وترجع تاني، هذا كلام لا يقوله عاقل. فقال لهم ويحكم هذه الموجودات الموجودة في الخلق وفي الكون من آيات كونية سواء علوية من سماء وقمر وشمس ونجوم أو سفلية كأرض وجبال وزروع وثمار، ألا تدل هذا على صانع وخالق لها؟ يعني أنت بتقول السفينة لا يمكن تعمل حاجة زي كده، طب الكون ده ماشي لوحده كده ولا لابد أن يكون له إله؟ فآمن يومها خلق كثير وأسلموا على يديه رحمه الله. الإمام الشافعي يستدل على ذلك أي على وجود الله بورقة الدود، تأكلها الدود فتخرج إيه؟ حرير، تأكلها الظباء فتخرج مسكا، تأكلها الدواب والأنعام فتخرج لبنا صافيا، ألا يدل ذلك على وجود الله وأنه هو الخالق؟ كذلك الإمام أحمد يستدل بالبيضة، ففي البيضة يقول هذا حصن حصين أملس ليس له باب ليس له منفذ كالفضة البيضاء اللي هو بياض الايه البيضة، وباطنه كالذهب الإبريز اللي هو الصفار، فبينما هو كذلك إذ تصدعت جدرانه أي جدران هذا الحصن فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، من الذي خلق هذا؟ يبقى لابد من اعمال العقل، لذلك ما من آية كونية او كثير من الآيات الكونية حينما يقصها الله تعالى علينا في القرآن يقول افلا تفكرون افلا تذكرون، حتى نوع من العقول افلا تعقلون، اعمل عقلك، هذه الموجودات علويها وسفليها من غير واجب؟ لا، هذا لا يقول به عاقل. ولذلك كان بعض الاعراب يقول إن البعر لا يدل على البعير، عارفين البعر؟ عارفين ولا مش عارفين؟ أحسن، هذه فضلات اللي إيه؟ البعير، أول ما تشوف بعرة كده موجودة في الطريق تعرف إن مر من هنا إيه؟ بعير، ولا يمكن ما يكونش بعير وجات لوحدة؟ لا يمكن، فإذا كان هذا البعر دل على البعير وأن أثر الأقدام يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ شوفوا الناس اللي بتفكر، يبقى ما من مخلوق إلا وله خالق، طيب من الذي أوجده؟ أنت أيها المخلوق كنت من عدم كيف تخلق؟ خلاص يا جماعة، فهذا دليل على إثبات ربوبية الله عز وجل وأنه متفرد بالخلق وهذا هو توحيد الربوبية. ف... افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. Thank you.